بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب فيه بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يملكها، يعني هداية القلوب. الهداية على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه ما نحن مأمورون بها، أن نهدي الناس. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد إلى الصراط المستقيم. وكل من دعا إلى الإسلام عن بصيرة وعلم فإنه يهدي إلى الإسلام، بمعنى يدل عليه ويرشد ويبين. هذه هداية الدلالة والإرشاد، يملكها المخلوق. أما النوع الثاني وهو هداية القلوب والقبول، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن إنما أمرنا بالنوع الأول، أن ندل ونرشد الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وندعوهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، ونكون قد أدينا ما علينا. وأما النوع الثاني وهو استجابتهم وقبولهم، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، وهو لا يضع هذه الهداية إلا بمن يستحقها ويعلم أنه يقوم بها. هذا تفصيل في هذه المسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي باب بيان هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وسبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، لما قدمه أبو طالب من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وكف أذى المشركين عنه طول حياته، إلا أن الله لم يمن عليه بقبول الحق، لأنه يخاف أن يجر على قومه ذما من باب حمية الجاهلية، أخذته حمية الجاهلية. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نزع الموت، جاءه وهو في حالة الموت يدعوه إلى الله، ما أيس الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، من حرصه صلى الله عليه وسلم عليه. وكان عنده اثنان من المشركين، كان عنده اثنان من المشركين من قريش، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب آخر كلمة: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه عليه وشفقته عليه قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فاقتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال المؤلف ولا الشارح؟ الشارح. قال الشارح. نعم. قال الشارح رحمه الله: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب. نعم. كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. نعم. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نعم. فهداية الدلالة والإرشاد يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وأما النوع الثاني وهو هداية القلوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. الرسول أدى ما عليه وقام بالواجب الذي أوجبه الله عليه، ويكفي هذا. إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجمع أموالا يفرقها على المشركين ليدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام، والله جل وعلا قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية القلوب، هذه هداية القلوب، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه بمن يستحق هذه الهداية، فلا يضعها إلا في من يستحقها وهو أهل لها. نعم. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم وهدايتهم ما هم بمؤمنين، لأن الله لم يوفقهم، فأنت أديت ما عليك، والله جل وعلا يعلم من يصلح لهذه الهداية فيضعها فيه. نعم. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله. قلت، يعني الشارح، هذا النوع الثاني من الهداية وهو هداية القلوب والقبول، هذا من الله سبحانه، لا، هذا ليس إلينا، نحن ما كلفنا بهذا، ما كلفنا بالنوع الأول وهو الدلالة والإرشاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول. المنفي بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. نعم. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان. فإذا قيل لك: الله جل وعلا في آية أثبت الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية نفاها عنه بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فما الجمع بينهما؟ تقول المنفية هي هداية القلوب وهداية التوفيق، هذه بيد الله. والهداية المثبتة للرسول هي هداية الدلالة والإرشاد. نعم. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه، على دينه وشرعه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال، عن ابن المسيب يعني سعيد ابن المسيب، نعم، من قريش، من صميم قريش ومن أكابر التابعين رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما أبيه المسيب، نعم، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، هذا مشرك من المشركين، وأبو جهل، اثنان من المشركين، نعم، حضرة سيئة. نعم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، حاج كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال له الكافران المشركان، نعم، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي، عبد المطلب هو أبو أبي طالب، أبو عبد المطلب ابن هاشم هذا أبو أبي طالب، نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، فكان آخر ما قال، عاد عليه الرسول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد الرجلان قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب، فأخذته الحمية الجاهلية فقال هو على ملة أبي، هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك والعياذ بالله. كان في حال صحته يقول في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، شف الجاهلية، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، يخاف على قومه أنهم يذمون وأنه، نعم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نعم، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي وقال في لاميته المشهورة لامية أبي طالب فلولا أن أجر مسبة على قومي لكنت سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وفي لاميته يقول لولا الملامة أو حذار مسبة خشية، لا ما هو كذا، يقول فلولا أن أجر ملامة أو مسب لرأي تجر على أشياخنا في المحافل، تجر على أشياخنا يعني كبار المشركين في المحافل، نعم، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. كان حريصا عليه لأنه كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه ويؤويه، له يعني يد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه عمه أيضا، فاجتمع بذلك أنه عمه وأن له يدا عنده ومنة عليه، فأراد أن يكافئه عليها، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، نعم. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالآية الأولى عامة في كل المشركين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك إذا مات على شركه، لا يجوز له ذلك، إنما الاستغفار لأهل الإيمان وأهل التوحيد: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان، استغفر لهم. وأما الكفار فلا نستغفر لهم ولو كانوا أقارب لنا، لو كانوا أقارب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد. الصحيح يعني في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، لأنه رواه الشيخان البخاري ومسلم. نعم. قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القراشي المخزومي أحد العلماء. كان من كبار التابعين، سعيد بن المسيب من كبار التابعين. نعم. أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. نعم. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. يقولون مراسيل ابن المسيب من أصح المراسيل، لأنه يرسل عن أبي هريرة. نعم. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. نعم. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي بقي. نعم. إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، هو وأبوه صحابيان. نعم. وكذا جده حزن. نعم. صحابي هو تابعي، ابن المسيب تابعي وأبوه صحابي. نعم. وكذا جده حزن صحابي استشهد باليمامة. نعم. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. نعم. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي. نعم. وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل. نعم. أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. نعم. قوله: يا عم، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. يا عم أو يا عمي بإثبات الياء جائزا. نعم. يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. حذفت الياء تخفيفا وبقيت الكسرة يا عمي بكسر الميم دليلا على الياء المحذوفة. نعم. قوله: قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام. نعم. لأنهم يعلمون ما دلت عليه، لأنهم عرب فصحى يعلمون معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. نعم. فهم فهموا أن من قال لا إله إلا الله فإنه حصر الألوهية في الله سبحانه وتعالى. وعباد القبور لا يتنبهون لهذا، يقولون لا إله إلا الله بآلاف المرات وهم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر، يا ما يفهمون معنى لا إله إلا الله وما تدل عليه، يحسبونها كلمة تقال باللسان فقط. فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقول ما فيها منافقون. النفاق إنما كان في المدينة لما قوي الإسلام، وكان هناك قوم خافوا على أنفسهم وعلى أموالهم، وهم لا يحبون الإسلام، أظهروا الإسلام تقية فأسلموا في الظاهر، وهؤلاء هم المنافقون. نعم. والرسول قبل منهم لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في القلوب، وإن ما يعتمد على الظاهر فقط. نعم. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، يعني ليس فيها منافق. نعم. فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. نعم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه. نعم. لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. نعم، يقولونه ويصلون مع المسلمين ويجاهدون مع المسلمين لأجل أن يعيشوا مع المسلمين فقط، اتخذوها تقية. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر، أما ما في القلوب فهو إلى الله يقبل منهم. نعم. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر. نعم. ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا، كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. نعم. في المدينة المنافقون من بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ثلاثة قبائل من اليهود مستوطنون من الأصل. الرسول أبقاهم فيها وعقد معهم العهد. نعم. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. نعم. قوله أحاج لك بها عند الله، هو بتشديد الجيم من المحاجة. نعم. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم. نعم. فلو قالها معتقدا لمعناها لمات على الإسلام، لأن ختم له بذلك الأعمال بالخواتيم. نعم. فلو أسلم الكافر ثم قتل أو مات ولم يتمكن من العمل فهو مسلم. نعم. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات، معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. نعم. النفي لا إله والإثبات إلا الله، نفت الألوهية عما سوى الله وأثبتتها لله سبحانه. هذه كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، العروة الوثقى، هي لا إله إلا الله. نعم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة. نعم. التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. على قدوة، على أمة يعني على قدوة لآبائهم الذين مضوا من المشركين. نعم. وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله العافية. نعم. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد من حرصه صلى الله عليه وسلم أعاد عليه لعله. فأعاد المشركان عليه أترغب عن ملة عبد المطلب. شوف يعرفون أنه لو قالها لتبرأ من دين عبد المطلب. نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فيه معرفتهما بمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب. فإن فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. المشركون مقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم إن خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. هم مقرون بتوحيد الربوبية، وإنما أنكروا توحيد الألوهية. نعم. وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم، وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. لما جاء ملك الحبشة بجيوش وفيل عظيم يريد هدم الكعبة ووصل إلى مكة، وصل إلى المغمس قريب من الكعبة، برك الفيل كل ما وجهوه إلى غير الكعبة قام يهرول، وإذا وجهوه إلى الكعبة برك. حبسه الله سبحانه وتعالى. فصادف أن إبلا لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل أخذوها قوم أبرهة، فذهب إليه عبد المطلب يطالب بالإبل. قال من أول أحسب لك يعني مكانه وقدر وشرف، جيت أسأل الإبل وأنا جاينا بهدم بيت هو عزك وعز آبائك، ولكن الآن ما صار لك عندي مقام، يعني نزلت من درجتك عندي، الطالب بالإبل ولا الطالب ببقاء البيت؟ قال أنا رب الإبل صاحب الإبل وللبيت رب يحميه. فصارت هالكلمة مثل، صارت هذه الكلمة مثل يقال في المناسبات، أنا رب البيت، أنا رب الإبل يعني صاحبها وللبيت رب يحميه. نعم. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. شوف المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك أبوا أن يقولوها. وأما المنافقون وأما عباد القبور فهم يقولونها ولا يعرفون معناها، يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا فلان، وهم يقولون لا إله، أين لا إله إلا الله؟ ما يفهمونها. نعم. كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم. ما هذا الذي جاءت به المرسلون قبل محمد؟ هو جاء بما جاءت به المرسلون وهو لا إله إلا الله. نعم. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. نعم، فدل فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة. شوف يعني فهموا معناها وهم مشركون، ولذلك أبوا أن يقولوها. عباد القبور يقولونها بالآلاف ولكن يعبدون القبور، فهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، جمعوا بين الشرك وقول لا إله إلا الله، متضادات. نعم، فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة، لأن الدلالات ثلاث، أنواع الدلالة ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. نعم، ومن حكمة الرب تبارك وتعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. نعم، الحكمة أن القلوب بيد الله قلبها كيف يشاء، ونحن ما علينا، ما نملك هداية القلوب، وإنما نملك هداية الدلالة والإرشاد فقط. نعم، ومن حكمة الرب تبارك وتعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فالرسول مع حرصه على هداية أبي طالب لم يستطع أن يهدي قلبه، وإنما طلب منه أن يقولها، وهذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما يملك الرسل إلا أن يدعو إلى لا إله إلا الله، من يستجيب فقد هداه الله، ومن لم يستجب فقد أضله الله. نعم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، هذا تهديد ترى، ما هو بتحقيق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين، الذين كفروا، للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهم. وإلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فمن قبل الهداية فله الأجر، ومن رفض الهداية فله جهنم والعياذ بالله. بعض الناس خصوصا الصحفيين والجهال، بعض الصحفيين والجهال يقولون الله خير بين الكفر والإيمان، الله خير حرية العقيدة، يقولون، يقول ما هو بهذا تخيير، هذا تهديد. ولذلك جاء بعدها: إنا أعتدنا للظالمين الذين لم يقبلوا الإسلام نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فالله بين جزاء الفريقين، ما خير، وإنما هذا من باب التهديد. نعم، ومن حكمة الرب تبارك وتعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. ومع هذا لم يملك له الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية، هداية القلب، لأنها بيد الله، والله حكيم عليم، لا يضع الهداية إلا في من يستحقها، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. نعم. قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور. يعني ظاهر السياق أنه قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره أن يقول أنا فقال هو بدل أنا، هذا من الراوي كراهية لأن يقول أنا، فيفهم أن هذا ينصرف إلى المتكلم وهو يحكي عن أبي طالب. نعم. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا. نعم. فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور. نعم. وهو من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ. نعم. قوله الحافظ بن حجر. نعم. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. أي نعم. قال المصنف هذا في رد على الرافضة الآن، يسمون أبا طالب مؤمن قريش، طلعوا كتاب يسمونه مؤمن قريش أبو طالب. نعم. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، فيه مضرة أصحاب، لأن لولا هؤلاء الحضرة من المشركين عند أبي طالب وهو يحتضر لتقبل من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف. نعم. ومضرة تعظيم الأسلاف إذا كانوا على غير هدى، نحن ما نعظمهم، ما نعظم المشركين ولا الكفار ولو كانوا من قبيلتنا ومن آبائنا، ما نعظمهم. نعم. ومضرة تعظيم الأسلاف أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع. نعم. إليها عند التنازع. نعم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب في حياته وبعد موته، ردا للمعروف وردا للجميل الذي كان من أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلة الرحم أيضا لأنه عم. نعم. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا للتأكيد. لا أستغفرن لك، لأن اللام موطئة للقسم، لقسم محذوف تقديره والله لا أستغفرن لك. نعم. وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. نعم. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. نعم. وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها في عام واحد، وكان يناصران الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو طالب وخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مات في عام واحد، فضاق الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، تسلط عليه كفار قريش بمكة، سمى هذا العام عام الحزن. نعم. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما. نعم. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام، في عام واحد. نعم. قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، ما يناسبهم هذا، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يناسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، نعم وهو لا يجوز. نعم وهو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. نعم. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. هذا سبب من أسبابها، وقد يتعدد سبب النزول، قد تنزل الآية لأسباب كثيرة لا مانع من ذلك. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب. نعم. وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. قال الحافظ، حافظ بن حجر يعني. نعم. أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب. نعم. وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. نعم. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، يستغفر للمشركين أبي طالب وغيره. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. البراءة من المشركين واجبة ولو كانوا أقارب، ويظهر ولو أن كان والدين تبرأ من دينهما، لكن يبر بهما معروفا، معروفا يعني مقابلة معروفهما في الحياة حيث سهر عليه وتعب عليه، فيكافئهما بالبر مع تبريه من دينهما. نعم. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. أي نعم، الهداية بيد الله، هداية القلوب والتوفيق. نعم. كله ظاهر في أنه مات إنك لا تهدي من أحببت. هل يؤخذ من هذا أن الرسول يحب أبا طالب وهو مشرك؟ لا، من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. نعم. كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. نعم. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسيح. السهيلي هذا شارح السيرة النبوية، السيرة النبوية شارحها السهيلي. نعم. وشرحه موجود. نعم. كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم. المسعودي هذا من شيعي فيه تشيع ولا يقبل كلامه، تاريخه مدخول أيضا. نعم. لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتهى. نعم. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. ما في شك، الواجب البراءة منهم. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى في الباب مسائل. نعم. الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت، وأنها في أبي طالب. إنك لا تهدي من أحببت، أنها في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته لكنه لم يقبل، حمية لدين قومه، حمية لدين قومه. ولهذا يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي الآية. ما كان ما ينبغي، ما ينبغي للنبي ولا يليق ما كان. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة. أعد المسائل. الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت. تفسيرها أن الرسول حرص على هداية عمه أبي طالب وأن يموت على كلمة التوحيد، ومع هذا لم يستطع الرسول ذلك لأن هذا بيد الله ليس بيد الرسول. نعم. الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي الآية. أن المراد منع أن المسلم يستغفر للمشرك ولو كان قريبا له. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة. نعم. تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة من يدعي العلم أن مجرد قول لا إله إلا الله يكفي، هذا لا يكفي حتى يقولها معتقد عارفا معناها، حتى يقولها عارفا لمعناها معتقدا لمقتضاها وهو بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من. نعم. أبو جهل أن الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أبا جهل ومن معه من المشركين يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قول لا إله إلا الله أنه ليس مجرد لفظ وإنما لفظ مع اعتقاد ما دلت عليه والعمل بمقتضاها مجرد كلمة. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله. نعم. فإنه لا يريد مجرد اللفظ وإنما يريد مجرد قولها باللسان مع اعتقاد ما دلت عليه والعمل بمقتضاه إلا ما تنفعه. نعم. أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أي نعم، ممن يقولون لا إله إلا الله هم ما يعرفون معناها ولا يعملون بمقتضاها، يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا بدوي يا فلان من أصحاب القبور، وين لا إله إلا الله. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، حرصه على إسلام عمه، وهذا من قبيل رد المعروف، رد المعروف ورد الجميل والوفاء مع أهل المعروف. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، من كفار قريش. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، لأن في من يقول إن سلالة النسب التي بها الرسول كلهم موحدون كلهم مسلمون من آدم وإبراهيم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، ما هم كلهم مسلمون، فيهم كفار فيهم مشركون. نعم. يقولون ما يليق أن الرسول يبعث من سلالة فيهم شرك، ولذلك يقولون كل سلالة نسب الرسول كلهم مسلمون. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، كونه صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك، نهي عن الاستغفار له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ماتوا على الكفر، ما داموا ماتوا على الكفر لا يجوز الاستغفار لهم والدعاء لهم. الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. إيه نعم، هذه الحضرة اللي عند أبي طالب هي التي صرفته عن قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كرروا عليه فقال هو على ملة عبد المطلب بسبب هذه الحضرة القبيحة من أبي جهل ومن معه. نعم. التاسعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. إيه نعم، إذا كانوا على غير دين الإسلام فلا يجوز تعظيمهم ولا يجوز تعظيم الكفار. العاشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك. نعم. العاشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة للمبطلين في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك. استدلال أبي جهل بذلك. بذلك قوله على ملة عبد المطلب أنه متبع لأبيه عبد المطلب. الحادية عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. مع أنه عاش مشركا فلو قالها معتقدا لا لمات على التوحيد، لأن الأعمال بالخواتيم، فلو أسلم الكافر ثم قتل في الحال أو أنه مات في الحال لكان من أهل الإسلام، ختم له بكلمة التوحيد، لكنه لم يتمكن من العمل. ولهذا لما في بعض الغزوات لما لحق أسامة بن زيد رضي الله عنه واحدا من المشركين ليقتله ورفع عليه السيف، قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وما زال يكررها على أسامة رضي الله عنه حتى ندم أسامة أشد الندامة على ما فعل. نعم. الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. عد. الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. نعم. لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. لأجل تأمل. نعم. قال المصنف رحمه الله، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. يكفي، نقف عند نعم هذه المسألة إن شاء الله ننظر فيها ونأتي بها في الدرس القادم، مسألة مهمة جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة، هل معنى ذلك أنه كان في الغرغرة وهل تقبل التوبة حينئذ؟ ما كان في الغرغرة، ولذلك كان يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الغرغرة، يعني علامات الموت يقول لك في أول الشر لما نزل في أبي طالب، يعني نزلت علامات الموت ومقدماته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، ما نوع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أحببت هداية، ما هو من أحببت يعني عمه وأبا طالب. لا تهدي من أحببت يعني أحببت هدايته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم فلم يقبلوا، استحبوا. وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم وأرسلنا إليهم صالحا ودعاهم فاستحبوا العمى وهو الكفر على الهدى. نعم. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول إن أبا طالب يمكن أن يكون قد مات على الإسلام فلا يجوز لنا الجزم بأنه مات على الكفر؟ سبحان الله، الكلام واضح بأنه مات على الكفر، وأن الرسول قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله. وهل ينهاه الله عن الاستغفار لمسلم؟ من يقول هذا؟ إنما نهاه الله أن يستغفر لمشرك مات على الكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا أن مراسيل سعيد أنها من أصح المراسيل. أي نعم. يقول ما المراد بكلمة المراسيل؟ المراسيل ما كان من رواية التابع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، المرسل ما سقط منه الصحابي، رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه؟ شفع له في تخفيف العذاب عنه، فكان في ضحضاح من نار، في رواية كان في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا أخف في العذاب والعياذ بالله، جمرتان يغلي منهما دماغه. نعم. فكيف بمن هو منغمس في النار من رأسه إلى قدميه والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يشرع الذهاب، ما يقول ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع الذهاب وزيارة المرضى من الكفار لأجل دعوتهم؟ نعم، يزارون لأجل دعوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي، عاد يهوديا شابا، فقال له قل لا إله إلا الله، لما رأى فيه الموت قال له قل لا إله إلا الله، فنظر الصبي أو الشاب إلى أبيه اليهودي قال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أقوم بدعوة الكفار إلى الإسلام وأنا ليس لدي علم ولا بصيرة؟ لا، لا تدعو بدون علم ولا بصيرة، تفسد أكثر مما تصلح. لا تدعو إلا على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. هنا فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يقوم بعض الدعاة بالذهاب إلى الكفار وترجيهم والإشفاق المبالغ معهم وتقبيلهم لأجل الدعوة بغرض طلب الهداية، فهل هذا مشروع؟ يدعوهم إلى الله ويبين لهم، أما زيادة التملق وزيادة لا. نعم. يعرض عليهم الإسلام ويبين له ويدعوهم إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمسلم أن يحب مشركا من باب أنه حسن المعاملة مع أنه يبغضه لكفره وشركه؟ كيف يحبه ومع أنه يبغضه؟ ما يجتمعان، ما يجتمعان. ما يحبه لأجل وفائه ولأجل حسن معاملته كما يقول السائل، عنده الكفر أشد منه، لأن فيها من الناس الآن من يقول الكفار أحسن من المسلمين، لأن الكفار عندهم معاملات طيبة. نقول عندهم الكفر، لو عندهم من أمثال الجبال من المعروف ما ينفعهم هذا مع وجود الكفر. المسلم خير من الكافر، مهما كان المسلم خير من الكافر، ولو كان المسلم متأخرا كما يقولون، ولو كان المسلم جاهلا، ولو كان المسلم خير من الكافر على ما يكون عليه المسلم. نعم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان لكافر معروف علي في الدنيا، فهل يجوز لي أن أدعو الله بأن يخفف عنه العذاب؟ لا، ادعو الله أن يهديه، ادعو الله أن يهديه إن كان حيا، أما إن كان ميتا فاتركه ولا تدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد، يقول إن خاله قد عاش في منطقة أكثر أهلها يعبدون القبور، وعاش فيها لمدة 60 سنة. يقول: لم أسمع خالي يتبرأ من عبادة القبور مرة قط ثم مات، هل يجوز لي أن أستغفر له؟ لا، لا أستغفر له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أيضا يقول: الذي لا يصلي ثم مات، هل يجوز الاستغفار له؟ منين له الإسلام وهو لا يصلي؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. هنا بيت بلا عمود، إذن ما هنا إسلام بلا صلاة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الكافر لا إله إلا الله يقول ثم مات بعد ذلك مباشرة، فهل يطلق عليه بأنه قد أصبح مسلما ويكفن ويغسل ويصلي؟ نعم، إذا قالها فإنه يقبل منه ويعامل معاملة المسلمين، ولا نقول ما ندري ماذا في قلبه، لأن هذا إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نتعامل معه بالظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي أقرباء من الكفار، فهل يجوز لي أن أزورهم وأن أعودهم ولو بغير قصد الدعوة؟ إذا كان ما هو محبة وإنما هو تألف لهم وصلة رحم لا بأس، مع كراهة دينهم وما هم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التسمية بعام الحزن، هل هذا من سب الدهر المنهي عنه؟ لا لا، مثل ما تقول هذا اليوم شديد البرد، هل هذا من سبه؟ من سب اليوم، الأيام يجري فيها الخير والشر، ويذكر ما يجري فيها من جرى الحزن في هذا العام فسمي عام الحزن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول بعضهم يقول إنه لا بأس أن تحب الكافر محبة طبيعية كمحبة الزوج لزوجته الكافرة وكذلك محبته لقريبه، هل ما يقوله صحيح؟ هذا خاص بالزوجة مع زوجها، ما تحب الكافر أبدا، لا تحب الكافر، لكن تتعامل معه بالوفاء والصدق والمعاملة الطيبة لا بأس، ترد عليه المعروف إذا أحسن إليك ما يخالف، من باب المكافأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يسكن معي في الغرفة رجل كافر في غرفة واحدة، فهل يجوز لي مؤاكلته ومشاربته؟ يعني ضاقت الدنيا إلا هذه الغرفة، التمس من سكنا إما مع غيره من المسلمين أو سكن منفرد لك، ولا تبقى مع كافر في غرفة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم البحث والسؤال في مسألة مآل أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي ما كلفك الله بهذا. لمن يقول أن أبوي الرسول مسلمان وأباه وأجداده إلى آدم لأنه من سلسلة موحدة؟ هذا كله مبالغة وكله ما له أصل ولا دليل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: صلى الله عليه وسلم، مما يوضح لكم ذلك أن الرسول استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، ثم استأذنه أن يستغفر لها فأبى عليه أن يستغفر لها، فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا لأن الله منعه أن يستغفر لأمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إن أباه لا يصلي وهو شارب للخمر ودائما ما يجاهر بسب الدين، سؤاله يقول: كيف أتعامل مع أبي في هذه الحال؟ تعامل معه بالبراءة منه، إلا إن احتاج إليك فأحسن إليه وأنفق عليه إذا احتاج، وأما أنك توافقه أو تحبه على ما هو عليه من الكفر فلا، تبرأ منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي ابنة قد ماتت قبل أسبوعين وكانت تعاني من بعض المشاكل الصحية، وقد رجعت بها المستشفيات ولكنها بعد ذلك قد ماتت، سؤاله: هل يلحقني شيء إذا كان هناك تقصير مني في علاجها، وماذا أفعل؟ أنت ما قصرت، تقول أنك عالجتها وأنك راجعت بها المستشفى ولكن الله أراد لها الوفاة، توفيت، الحمد لله، اصبر واحتسب ويعوضك الله خيرا منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صمت الاثنين والخميس في كل أسبوع، هل يجزئ هذا عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ لا، هذا سنة ولا سنة، الاثنين والخميس من كل أسبوع، ثلاثة أيام من كل شهر، ما يجزي أحدهما عن الآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلادنا أقارب لنا يشدون الرحال إلى قبور الأولياء ويفعلون بدعا شركية، قد ناصحناهم فلم يستجيبوا، سؤاله: هل يجوز هجرهم وعدم السلام عليهم؟ أين صاروا مشركين، أبوا بعد الدعوة، أبوا، فهم مشركون ومصرون على الشرك، تبرأوا منهم. نعم. وإن احتاجوا إليكم فأحسنوا إليهم، للقرابة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الصلاة في المساجد الصوفية وتكون هذه الصلاة صلاة سرية لا جهرية؟ لا، ما إذا كان عند الصوفية عندهم شركيات يعلنونها في المسجد وإمامهم يعني يؤخذ عليه أنه عنده بدع شركية، لا يصلى خلفه ولا يصلى معهم. نعم، صلوا في مكان آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قد توفاه الله وكان يستعمل كتبا مشبوهة ويقرأ فيها ككتاب شمس المعارف وكتب التنجيم، وكان يكتب التمائم وقد ولم يحج حال حياته، السؤال: هل يجوز أن أحج عنه؟ لا تحج عنه، ما دام أنه يتعامل مع هذه الكتب لا تحج عنه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كتب الأب لأحد أبنائه كتب جزءا من أملاكه، فهل يستحق الابن ذلك الجزء بعد وفاة الوالد؟ هذه تعرض على المحكمة الشرعية تنظر فيها هذه الوصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره. هذا من النواقض، ما هي بقاعدة، هذا من نواقض الإسلام. نعم. يقول: هل يمكن أن نطبقها على من لم يكفر أبا طالب؟ كل المشركين، ما هم أبو طالب خاص، كل المشركين من لم يكفرهم فإنه كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن ثم احتساب أجرها للميت؟ ما ورد هذا، لا دليل على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كنا في نزهة برية قريبة جدا من الرياض، وكان الجو باردا جدا، فجمعنا المغرب والعشاء جمعا صوريا في نهاية وقت المغرب، ثم بعد انتهائنا من المغرب دخل العشاء فصليناها، هل فعلنا هذا صحيح؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الأفضل الدعاء بعد انتهاء المدرس من إلقاء الدرس أو الكلمات؟ كيف؟ هل الأفضل الختم بالدعاء بعد انتهاء المدرس أو المعلم من إلقاء درسه ومن الكلمات؟ الالتزام هذا خاوي يسري في الناس يصير سنة، ما ينبغي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعتبر مطار الملك خالد الدولي، هل يعتبر خارج الرياض، فيجوز إذا وصلت إليه أن أقصر الصلاة وأن أجمعها؟ أنت ما أعرف مني به، إن كان المطار داخل بنيان الرياض فلا يجوز، لأنه صار جزء من البلد فلا يجوز الترخص فيه، ما إن كان خارج المباني منعزل عن المباني فإنه يعتبر إذا خرجتم قبل دخول الوقت يعتبر أنه خارج البلد، يعتبر مسافرين أنتم في بداية السفر. نعم. خارج البلد، خارج البنيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول: هناك أحد الأغنياء في بلدتي يتبرع بأموال كثيرة لمسجد البلدة، معروف مسجد البلدة. نعم. معروف عن هذا الرجل أنه لا يزكي ويتعامل